الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد يا ربنا أن بلغتنا رمضان، ولك الحمد يا حبيبنا أن بلغتنا العشر الختام، ولك الحمد يا ربنا أن هيأت لنا بيئة الإيمان. فما بكم من نعمة فمن الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كل الذي نحن فيه أيها الحبة في الله من الله، لولا الله ما صلينا، ولولا الله ما صمنا، ولولا الله ما قمنا، ولولا الله ما اجتمعنا، وما قرأنا، وما دعونا، وما بكينا. فلا يطاع جل جلاله إلا بإذنه. إذا ربنا تعالى لا يعطينا الإذن، مستحيل أنا وإنت نعبد. ممكن يتفوت على بيتك حدا ما بتأذن له؟ مستحيل، مستحيل. لابد أن تأذن أولا ليدخل إلى بيتك من تريد. كذلك يا الحبة في الله، لا يمكن أن يدخل إلى بيت الله إلا من يأذن له الله. الله أعطى الإذن فدخلنا، فنسأله جل جلاله أن لا يحرمنا لذنوبنا وسيئاتنا، وأن يديم علينا كرمه وفضله، وأن يعاملنا بما هو أهل له جل جلاله. هذه الليالي المباركات أيها الإخوة والأخوات هي ليالي اعتكاف القلوب، هي ليالي توجه القلوب، هي ليالي معراج القلوب إلى الله. هذا القلب الذي لطالما انشغل في الدنيا وأخبار الدنيا ومشاغل الدنيا وأعباء الدنيا ومصائب الدنيا، وكل يوم تجي أخبار الدنيا تفسد اليقين، تخرب اليقين. كل يوم تجي أخبار الدولارات والعملات والحكومات والدول والأوضاع، كل يوم، فالقلب تعلق فيها، والقلب أعد فيها فتعلق فيها وطال المكوث. فعندما طال المكوث كان لابد من انتزاع من بيئة الوحل المدنسة، ولا بد بالمقابل من انغماس، انغماس هذا القلب ببيئة صافية، ببيئة إنعاش. المريض اللي حالته طوارئ بيقول له الطبيب لابد لك من إنعاش، غرفة إنعاش. هذه الغرفة معقمة، هذه الغرفة لا يدخلها أحد، كل من يريد أن يدخل عليها لابد أن يلبس ثياب خاصة، ولابد أن يعقم يديه، لأنه هذا المكان مقصوده إنعاش القلوب. كذلك الحبة في الله، رمضان والعشر الختام من رمضان مقصودها إنعاش القلوب. سامحوني، سهل نبكي، سهل نبكي. تعرف إذا بتسمع صوت حلو لو مش من شيخ وصوت حزين ممكن تبكي؟ ممكن نبكي، سهل. ولكن كيف نستطيع بعد رمضان إنه هذا البكاء يحقق تغيير في القلب؟ كيف هذه الآيات اللي عم نقرأها واللي يمكن عم نخشع فيها، نتلذذ بمعانيها وتزرف ممكن العبرات فيها، كيف يا ربي ما تكون بس قصة ظاهرية؟ لأنه يحببنا في الله، في العالم الآن وسابقا تقام صلوات القيام، والناس تجتمع، والناس تصلي، والناس تبكي. شوف بالحرم كم يبكون، شوف بالحرم عندما تجتمع الناس في الحج والعمرات كم تبكي الناس. طبعا هذا البكاء مطلوب، وهذا البكاء جميل، وهذا البكاء يؤثر، لكن هذا البكاء ليس مقصود لذاته، لأننا نظن أحيانا إذا بكينا فنحن قد وصلنا، خلاص أنا شيخ اليوم بكيت. طيب جميل، مؤشر جميل، بس ماذا بعد البكاء؟ وهل البكاء كان قلبي ولا البكاء كان ظاهري؟ هذا البكاء مطلوب لأنه هو البداية، لكنه ليس هو النهاية. البكاء بداية لكنه ليس نهاية، ليس مقصود. إذا وصلت عند البكاء خلاص أنا وصلت، أنا شيخ بكيت، أنا خشعت، لا لا لا. هذا البكاء بداية لأني أشعر بقسوة في القلب فأريد تغيير القلب. يا رب نبكي على نفسي، الأصل أنه نبكي على أنفسنا، مش نبكي للصوت، مش نبكي لأنه آيات جميلة، لا لا يا ربي أبكي على قلبي. أنا داخل مثل اللي داخل على المستشفى، داخل على الطبيب عم يبكي من ألمه. لو قال له الدكتور كلام جميل وكلام ما شاء الله خفف عنه، ما بيبكي لجمال كلام الطبيب، إنما يبكي على ألمه. نبكي على أنفسنا، نبكي على قلوبنا، نبكي على القلوب المتعبة القاسية. لذلك أحببت أن تكون السلسلة في هذه الليالي المباركة البسيطة القليلة. بارح بلشنا رمضان وهلأ خلصنا الثلثين، وبدأنا بالثلث الثالث، وهي اليوم أول ليلة. بكرة ما بنلاقي حالنا غير عم نكبر تكبيرات العيد، ولا لا؟ هاي الدنيا، هاي الحياة. لذلك القصة كثير ضيق الوقت، فيا ربي أريد تغييرا لقلبي. فلذلك أحببنا أن تكون هذه السلسلة حول القلوب. ليش على القلوب؟ ليش على القلوب؟ لأنه الحمد لله في نقل نوعي عند المسلمين عموما وبلبنان وببلادنا بفضل الله تعالى بالأعمال البدنية. يعني بفضل الله كان في زيادة، وإن كانت مش كثيرة، بس زيادة ملحوظة في عدد المصلين بالمساجد في رمضان هذا العام بعد سنتين ثلاثة من كورونا. فكان في إقبال، إقبال بدني. ولكن أيها الحبة في الله، الوزن عند الله جل جلاله ليس بالأعداد، وليس بالأبدان، وليس بالأجساد، إنما الوزن عند الله تعالى بالقلوب. عليهم يأتي الفتح والنصر. لعلي ذكرت فيما سبق الآيات الجميلة اللي بنقرأها دائما بسورة البقرة، قصة مجموعة من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله، إلى آخر الآيات. فقال لهم نبيهم إن الله تعالى، شو اختاركم مين؟ بعث لكم طالوت ملكا. هذا طالوت من الصالحين. فأول شيء الجماعة الكتار جاء عندهم شيء في القلوب، ليش هو مش أنا؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. مرض الأنا، هذا مرض من أمراض القلوب، مرض ليش هو مش أنا، مرض الحسد، مرض الغيرة، مرض الحقد، أمراض لا خاصة بالجسم ولا خاصة بالجلد ولا خاصة باللحم ولا خاصة بالعظم، أمراض قلبية لكنها خطيرة جداً، وقد تكون منتشرة بين مصلين، بين صائمين، بين مزكين، بين حجيج، بين معتمرين، بين تلين القرآن. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم. فهي أول قسم ما عجب هذا الأمر، بعدين مشوا معه. فشو قال لهم؟ قال لهم إن الله مبتليكم بنهر. هلا نحن ماشيين في سبيل الله، حمر على نهر وماشيين وفي سبيل الله وتعب وجهاد وعرق ومشقة وعطشانين، حتوصلوا على نهر. أول شيء بدي إياه منكم ما حدا يقرب على النهر، واللي مضطر كتير ممكن ياخد غرفة بمد إيده بس بيشرب، هذا المضطر والأحسن والأفضل، ما حدا يقرب. وكلهم ماشيين، شوف مشي الأبدان بس القلوب مش 100%. قال فدخلوا النهر، بس وصلوا للنهر عطشانين وعرقانين وجوعانين، فكلهم نزلوا في النهر الله ماذا قال؟ فشربوا منه من ضل إلا قليل. هذا الذي نبحث عنه، قليل منهم، بس هؤلاء القلة، هؤلاء القلة ما شربوا. شفت أنت عم تلاحظ معي قد كانوا كتار، بعدين قلوا، بعدين هلا قلوا، ضل هول القلة. فأخذهم طالوت مشوا. فلما برزوا لجالوت وجنوده طلعوا شافوا جالوت وشافوا الجنود، إيش قالوا؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا لا لا كتار، مع أنه أبدانهم موجودة بس القلوب ضعيفة. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. انسحبت فرقة. تقول الروايات في التفسير كانوا بالآلاف، بعدين ضل بعدة أهل بدر، ضل 313. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. شو يعني يظنون في هذه الآية؟ يوقنون، أحسنتم. الظن في القرآن يعني اليقين. قال الذين يوقنون، السؤال يوقنون أعمال أبدان ولا أعمال قلوب؟ أعمال قلوب، أعمال قلوب، يقين داخلي. قال الذين يظنون، هن لا شايفين جالوت ولا شايفين الجنود ولا شايفين الأعداد، ما شايفين حدا إلا الله. هذه القوة لو كان عضلك أقوى بوكس بوكسك وأقوى أكبر عضل عضلك ما بتنفع أمام مرض القلب. قوة القلب هي الأساس. قالوا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شو الآية اللي بعدها؟ فهزموهم بإذن الله. 300 أمام آلاف، العبرة القلوب. عشان هيك يا أحبابنا، الله جل جلاله عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، أول من مشي مع النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ بلال، عمار، صهيب، والجماعة شو كانوا؟ فقر، قلة، ثياب مخزأة ممكن، أحوال تعبانة. فبس راح النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل مكة قال لهم طب أنتم كمان امشوا معي. فصاروا يطلع هيك إنه يا مكيف مكيف كيف بدي أقعد معه أنا؟ شفتوا شو اللي منعهم؟ شو قالوا له للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت يوم ونحن هول يوم ونحن يوم، هن مجلس ونحن مجلس، بتطلعن من مجلسك بنقعد معك، ما بتزبط معنا نقعد معهم. يعني هن ما عندهم مشكلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس شو عندهم مشكلة؟ شو؟ بل أنا مشكلة قلوب، مشكلة قلوب. وأنا في كتير ناس ما عندها مشكلة مع الصلاة بس ما بتزبط معه، أنه أنا شو أجي على المسجد وأشلح وأقعد على الأرض، وأنا كل حياتي قاعد على الطاولات وعلى الكراسي وعلى المكاتب وورا المكاتب. شو حدا على الناس ويقعد لواحد عفوا بكلمتي ما معوش سيارة، مش راكب سيارة زي سيارتي وأوضاعه تعب. وأنا هذه مشكلة خطيرة، هذا مرض خطير. وإن كان هذا يصلي في البيت وإذا كان بيختم كل يوم، مشكلة القلوب خطيرة. هذه مشكلة القلوب تفسد كل الأعمال، قطرة منها تفسد جبال من أعمال الأبدان. مباشرة نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، آية خطيرة. شو الآية؟ أحسنت. ولا تطرد، اوعى يا محمد، اوعى تقرب على صهيبة، ما حدا يقرب على صهيب، ما حدا يقرب على بلال. هذا بلال اللي مش عاجبكم، الأسود اللي منخاره كبير وأفطس، اللي ثيابه مخزقة، اللي مش عاجبكم شكله، هذا عندي مرضي لأن قلبه مرضي، لأن قلبه متعلق بي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. شو صفتهم؟ شو صفتهم؟ شو مقامهم؟ يريدون وجهه. هاي يريدون وجهه، عمل شو؟ عمل قلبي. هاي يريدون وجهه. انت فيك تعرف اذا انا اريد وجه الله ولا انا فيني اعرف؟ ما حدا فيني يعرف. ما حدا في وعد تحموا إحوانا على اللسان هذا فصيح يعني لا لا لا ما حدا يعرف. نسأل الله السلامة لقلبي وقلبكم جميعا. لكن المسألة قلبية لا يعرفها إلا الله. وأمروا يجلس معهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لو هو اللي أبو سفيان قبل الإسلام طبعا وأبو لهب وأبو جهل وهؤلاء سادات القوم ومعهم أموال وعندهم كراسي ومناصب ولولا اسم الدين ما شو بدك فيهم؟ أحبوا يجوا الدين مثل ما نحن بدنا إياه كما يريد الله، دين بقلب قبل دين البدن، فأهلا وسهلا بهم ولا لا تذهب إليهم. كلنا نعرف قصة ابن مكتوم بعبس وتولى. شو عبس وتولى؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام يعني نزل فيه؟ أخواني والله بعد فكر أنا بالآية بقول يا الله يعني شو هالموقف للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تنبيه خلينا نسميه، توجيه، بيان من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، محرج محرج أمام كل الصحابة وللأمة ولليوم إلى قيام الساعة. الله تعالى يصف النبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبد الله بن أم مكتوم ليش؟ لأنه عبد الله أعمى وزلمة مسكين وما معه كتير مصاري ومع أنه منصب درت وجهك عنه. أن جاءه الأعمى إيش مقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس احتقارا له، حاشا لرسول الله، إنما حبا في الدعوة إلى الله، حبا في هداية هؤلاء السادة العظماء. وما يدريك إيش بدك بالقلوب؟ شو عرفك أنه هذا ممكن يزكى أكثر منهم؟ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى هؤلاء الناس فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا في اللغة العربية كلا إذا جاءت تفيد النهي مع الزجر، بتقول له فلان لا بس ما عم تزجره، بتقول له كلا يعني ما تعمل وأنا عم بنهاك، كلا إنها تذكرة. نعم لو عبد الله بن مكتوم فقير مسكين من بسطاء الناس اسمع منهم. عشان هيك سيدنا نوح عليه السلام عندما بدأ في الدعوة إلى الله قوم شو قالوا له؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم. مين معك يا نوح؟ يا عم نحن صدقنا من حبك يا نوح وانت زلمة آدمي وما بتقول شيء غلط بس ما زبط معنا نحن نمشي مع هول الناس. هكذا دعوة الأنبياء، هكذا دعوة الأنبياء تبدأ بالضعفاء البسطاء. فالذي لا يريد أن يدخل فيها من أولها مع هؤلاء الناس لما مستعد ينام على الأرض، لما مستعد يقوم يغسل ويشطف ويكنس مهما كان يكون، لما مستعد يقوم يغسل ويجلي، لما مستعد يخدم، فهذا عنده مشكلة في القلب وإن كان يصلي. دائما فضل الله مع الشباب من وسائل التربية اللي نشتغل عليها على أنفسنا وعلى إخواننا بالشباب بالمسجد. تسمعوني دائما بقول شباب الخدمة شباب الخدمة شباب الخدمة. شو شباب الخدمة يعني؟ يعني في عنا ترغيب اسمه يا حبيبي جزاك الله خير، انت جاي على المسجد تتربى، من وسائل تربيتك انك مش كل يوم توقف في الصف الاول، من وسائل تربيتك توقف على الموقف كمان، هذه وسائل تربيه لك، من وسائل تربيتك تفوت على الحمامات، من وسائل تربيتك توقف على الوضوء، من وسائل تربيتك تقوم تعبي محارم وتعبي مي، من وسائل تربيتك يمكن تقيم احذيه الناس تحطهم على الرفوف، هذه وسائل تربيه لك ولقلبك. وممكن أن تصل بها إلى الله أسرع وأكثر ممن يقف في الصلاة. بس يا أخوان الأمر خطير، لأنه نحن سهل ننغش، نحن نفوسنا بتغشنا، نفوسنا بتغشنا دغري بسهولة. شو نفسك بتقول لك جزاك الله خير صليت اليوم شو شيخ واحدة ونص كنت هون وبقيت للوتر، بظهر نفسي ضرب فوق هيك عامل سكور مسكر سكور معي ما تحكي معي انا صليت ليله كل الليل خلص كاني ضمنت الجنه. الله اكبر. الاصل ان هذه الاعمال تزيد تواضعي، تزيد بيانا لحقيقه نفسي. عندما عرج جبريل بالنبي عليه الصلاه والسلام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل، قال يا جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال النبي، فقال جبريل عليه السلام يا محمد أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فدجلة والفرات. يقول ابن حجر في تفسير هذا الحديث يقول وهذا فيه بيان على أن البواطن التي تكون عند أهل الدنيا مقرها في الجنة، والظاهر مقره في الدنيا. يعني نحن بنحكم على بعضنا يا أحبابنا بشو؟ بالظاهر، والله جل جلاله يطلع إلى الباطن. عشان هيك الحديث الصحيح في صحيح مسلم اللي بيروي أبو هريرة رضي الله عنه ماذا يقول؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. طبعا ليس لا يرى، يعني لا يرى كل شيء، لكن نظر الاعتبار، يعني نظر المقام، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عشان هيك بالقرآن الكريم أكثر من 130 مرة ربنا تعالى ذكر القلوب. شو قرأنا الآن بالصلاة سورة الصفات عن سيدنا إبراهيم؟ إذ جاء ربه بقلب سليم. ولا عرفنا شيء عن صلاة إبراهيم. جيب لي هاي القرآن معك من هون لليلة العيد، واللي بيجيب لي آية له جائزة. ما في، لأنه اللي بيجيب لي آية عن صلاة إبراهيم يخبرني، اللي بيجيب لي آية عن صيام إبراهيم بيخبرني، اللي بيجيب لي آية عن زكاته لإبراهيم يخبرني. ما عرفنا شيء إلا عن قلبه لإبراهيم. إذ جاء ربه يعني يوم القيامة بقلب سليم، قلب نظيف. شوف ربنا بيّن أنواع القلوب، إن شاء الله حنبينها بهذه السلسلة المباركة في هذه الأيام. بيّن ربنا تعالى قلب المنافق، فقال في قلوبهم مرض، مريض. وبيّن ربنا جل جلاله قلب العاصي، فقال فويل للقاسية قلوبهم. قلبه قاسي، هو طيب بس شيخ ما عم ببكي، شيخ ما عم بخشع، شيخ ما عم بحس بلذة، هذا قلب قاسي. وبيّن ربنا جل جلاله القلب السليم، قلب إبراهيم جل جلاله. وبيّن ربنا تعالى قلب المنيب، قلب إبراهيم عليه السلام. وبيّن ربنا جل جلاله قلب المحب، قلب المقبل على الله تعالى. وبيّن أنواع القلوب في القرآن الكريم حتى تراجع نفسك برمضان عموماً وبالعشر الأواخر خصوصاً، لأنه مكان اختبار القلوب بهذه الليالي. قلبي من أي قلب أنا؟ أنا قلبي من أي قلب؟ أي نوع قلبي؟ منروح بنعمل فحوصات للدم، وبنعمل فحوصات للسكر، وبنعمل فحوصات للضغط، وبنعمل فحوصات لكل شيء بالجسم. يا دكتور حاس حالي تعبان، الله يخليك بدي فحوصات شاملة. طيب الله وين نلاقي فحوصات للقلب؟ في شيخ عندكم وين ما كان بتفحص قلب؟ هل بدي أعرف قلب مريض ولا قلب قاسي ولا قلب سليم ولا قلب محب ولا قلب مقبل ولا قلب مدبر؟ عشان هيك أنا ما عارف كيف استفيد من هالليالي. عم بسمع خطب يا شيخ، وعم بسمع دروس، وما شاء الله عم بقلب على وسائل التواصل، ما مخلي خطبي غير سمعها. طب شو القصة؟ القصة كما قال الله في سورة قاف إن في ذلك، هذا القرآن كله والدين، إن في ذلك لذكرى. لمين يا ربي؟ لمن كان له قلب. عشان هيك سمينا السلسلة سلسلة لمن كان له قلب. أنا وإنتوا، أنا أول شيء أتكلم وإنتوا اللي عم تسمعوا، شغالين هدفنا ما نظهر بليلة العيد إلا نكون رفعنا مستوى القلب. مش رفعنا مستوى الصلاة، يمكن كل يوم نصلي للفجر كل يوم، بس نحن شغالين هلأ بدي أشتغل على قلبي بهالعشر أيام حتى أصل إلى قلب يحبه الله. بعدين يا الله إذا صار عندك قلب، تعرف إذا صار عندك قلب؟ قال علماء يا إخواني في الله، من الكلمة المشهورة بين العلماء، ما أسر إنسان سريرة إلا ألبسه الله رداءها. يعني هذا اللي بيشتغل على الباطن بعدين بالطبيعي بتصلح عنده الظواهر بالطبيعي. شنو قالوا أهل الليل مثلا غير الليل الجماعي. هلا نحن أصلا عم نتدرب حسن يصير عندنا قيام ليل. أهل الليل بالبيت لحالهم اللي بيقوم قبل الفجر لحاله، اللي بيقوم بدون موسم رمضان اللي هو ما بيقدر إنه يضل نايم للفجر، اللي رابط المنبه بيقوم مباشرة بشوف الغرفة في البيت بيتوضى بياخد زاوية بحط السجادة وبينصب الأقدام وبيكبر وبيبلش الاتصال مع الملك. هذا مثلا عنده نور خاص وإن كان أسود، وإن كان أسود اللون. خبرتكم بالتراويح قصة الشيخ اللي رأيته بأفريقيا رحمه الله، كان عنده قيام ليل له نور خاص. قال هذا سريرة قلبية أقامته في الليل فألبسه الله رداءها في النهار. قالوا يا أبا سعيد يا حسن يا بصري ما لنا نرى أهل الليل هم أحسن الناس وجوها. قال أولئك أناس خلوا بالرحمن فأعطاهم الرحمن من نوره. أهل الإخلاص، الإخلاص اللي ما بيحب ظهور العمل يحب خفاءه قدر المستطاع، الله يأبى إلا أن يظهر له عمله. والذي يحب الرياء والظهور أمام الناس الله يأبى إلا أن ينبذه بين الناس فتجده منبوذا غير محبوب. وقس على ذلك المسألة مسألة بواطن يا أحبابنا. عشان هيك الشجرة القوية مش بأغصانة ولا بأوراقة ولا بثمارة، الشجرة القوية بشو؟ بجذورة. بس تكون الجذور متمسكة متماسكة قوية في الأرض بتكون شجرة قوية. والشجرة اللي ما إلها جذور سرعان ما تموت، طلع من برا من فوق سرعان ما تموت. أما القلب اللي عنده قلب يا إخواني في الله قوي، عشان يقول العلماء إن الرجل والرجل ليقفان في الصف، رجلان يقفان في الصف الكتف على الكتف، لكن صلاتيهما كما بين السماء والأرض. الواحد صلاته فوق والثاني على الأرض. قال لما؟ قال لتفاضل ما بين قلوبهما، مع نفس الصلاة. إن شاء الله جميعنا بتكون صلاتنا فوق بإذن الله، بس ممكن اثنين يكونوا واقفين، واحد صلاته حول العرش واحد صلاته عم بتدور على الفرش على الأرض، بس نفس الصلاة ونفس الشيخ ونفس الإمام ونفس الركعات ونفس الوقت اثنين. قال لي يا شيخ مش العبرة بالصلوات، العبرة بالقلوب. عشان هيك أحبابنا بسورة قاف الآيات اللي بنحبها جميعا، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. شو مشكلته؟ أول مشكلة فلا صدق ولا صلى. سؤال، إيش الفرق بين صدق وصلى؟ صدق أعمل شو؟ قلب، بعدين عمل جسم. مشكلة من يدخل النار يوم القيامة أول شيء بقلبه بعدين جسمه. فلا صدق ولا صلى. طيب إمكم من سورة القيامة، الله تعالى قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. شو مشكلته الأولى؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، مشكلة قلوب، ولا يحض على طعام المسكين، مشكلة أبدا. بالقرآن الكريم كم مرة سمعتم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا عمل شو؟ قلوب. عملوا الصالحات عمل أبدا. يا أخواني شغلنا على القلوب، عشان هيك بدي منك تدعي في هالليالي قل له ربي هب لي قلبا، ربي أنا هيك بالعمي زي ما كان عندنا الله يسهل له واحد من بنغال يخدم عندنا في المسجد اسمه عبد الحنان، كان يقول لي شيخ أنا شيخ أنا قلبي خربان خربان. قال لي شيخ أنا خربان. لو أنت خربان زي أنت اللي وصلان مش خربان، نحن خربانين. هدول الناس يا إخوان اللي بيتهموا قلوبهم. الشيخ يقول لي أنا قلبي خربان شيخ، يقول لي دعي لي شيخ دعاء دعاء، أنت شيخ أنت دعاء في الليل، أنا قلبي خربان. هيك نحن بدنا نقول يا ربي أنا جايك الليل وقلبي خربان يا رب، أنا عارف حالي خربان، جاي تصلح لي إياه يا رب، جاي أوصله فيك، جاي أتعلق فيك، جاي أعمل له تنظيف لهالقلب حتى أطلع بالعيد فعلا عيد بقلبي قبل ما عيد بجسمي. والله يا أخواني تياب العيد هي اللي بنلبسها لقلوبنا. لو لبست أحلى طقم وأغلى صباط أعزكم الله ورحت اشتريت أتقل ريحة. قال شيخ هاي حق $1,000 ما شاء الله. تعرف إنه ريحة نتن القلب أنتن وبتغطي أعزكم الله على كل روايح الدنيا؟ هيك بس يكون نافخ مناخيره ضرب فوق وماشي. فهذه الرائحة رائحة الكبر لو حاطت أتقل ريحة بتغطي عليها. رائحة الحقد ما بدي سلم أنا بحاله وبحاله، ما بدي سلم عليه، ما بدي روح زوره، ما بدي اتنازل لإله، هذا ريحة الحقد نتنة. ريحة الحسد نتنة، رائب الناس بيحسد نتنة. رائحة الرياء نتنة. بدنا ننظف القلوب بعدين. والله العظيم لو كانت يعني ما احنا ما بدنا هيك، بس لو كانت رائحة الإنسان عرق عزكم الله، بس قلب نظيف تحب أن تبقى بجانبه. شو اللي راح الحج والعمرة، أسأل الله يوفقنا وياكم الحج والعمرة، اللي عم بطوف مثلا هيك رايح الحجر الأسود، كيف تلاقي الروائح الناس بس ما بتحس فيها؟ إذا كل الناس عم بتطوف وبتكون عرقانة ما بتحس بالروائح، لأنك أنت في قلوب نظيفة كلها مقبل إلى الله. فرائحة القلوب بتغلب على رائحة الأبدان في هالمواقف. فعشان هيك المسألة مسألة قلوب، عشان هيك بدنا نمشي مع بعضنا بسلسلة اسمها لمن كان له قلب. بس ما بكفي تسمع، بدك تدعي بالليل وتشتغل وتطلب، تصدق النية وتقول له يا ربي أنا قادم ومقبل إليك لأغير من نفسي وقلبي. مستعدين إن شاء الله؟ ندعي لبعضنا البعض كيف ربنا يغير قلوبنا بإذن الله. الله يوفقنا وياكم بذلك. قوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.